لعيونك عشقتها كأنه ليالي غرامك لعشت ولا سهرت كأني ما عرفتك وبعمري ما شفتك شفتك حسيتك غريب سلمت ما عرفتك معقول هيك المشاعر ممكن يختفوا حتى الكان منك وفيك بطل تعرفوا معقول هيك المشاعر ممكن يختفوا حتى الكان منك وفيك بطل تعرفوا سؤال سألته لحالي ما كان بيخطر عبالي جوابه انت يختفوا حتى الكان منك وفيك